أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا 79 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الأضحية بضم الهمزة وكسرها. باب الإضحية يجوز فيها هذا وهذا. قال: وهي ما يذبح من النعم. النعم هي الإبل، البقر، الغنم، في يوم العيد، يعني العيد الإيه؟ الأضحى الكبير، وأيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم العيد الأكبر، تقربا إلى الله تعالى، يعني هذه هي النية فيها. قال الناظم رحمه الله: ووقتها قدر صلاة ركعتين من الطلوع تنقضي وخطبتين. قوله ووقتها بالرفع مبتدأ وخبره قدر إلى آخره، يتكلم عن أول وقت ذبح الأضحية. ووقتها قدر صلاة ركعتين من الطلوع تنقضي، وقوله تنقضي أي تكمل، والمعنى وقت الأضحية يدخل بانقضاء قدر صلاة ركعتين وخطبتين كائنتين من الطلوع للشمس، وإن لم ترتفع مقدار رمح. يبقى كم الوقت الذي يمكن مثلا أن تستغرقه ركعتان وخطبتان بعد الإيه؟ بعد طلوع الشمس؟ يحسب هذا، وإذا مضى هذا المقدار يدخل وقت الإيه؟ الأضحية. قال: فإذا مضى هذا المقدار دخل وقت الأضحية، وإن لم يكن الذابح قد صلى هو ولا إمامه. يعني لا بأس أن يذبح قبل الصلاة طالما تحقق هذا الشرط من انقضاء الوقت. قال: لكن الأفضل تأخيرها، تأخير ذبح الأضحية عن صلاة العيد وخطبتيه، يعني يصلي ويخطب ثم ثم يذبح. قال: وسن من بعد ارتفاعها إلى ثلاثة التشريق أن تكمل. قوله وسن من بعد ارتفاعها أي وسن اعتبار قدر صلاة الركعتين والخطبتين من بعد ارتفاع الشمس كرمح، وإن كان اعتبار ذلك من الطلوع جائز. عندي وقت جواز، وهو من أول ما تطلع الشمس أحسب مقدار الركعتين والخطبتين، وعندي وقت سنة اللي هو الأفضل إني أحسب ذلك بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. قال: لحل فعلها، يعني فعل الصلاة بعد طلوع الشمس وإن لم ترتفع كرمح، لأنها من ذوات الأسباب، يعني لا تكره صلاة العيدين في هذا الوقت كما تكره بقية الصلوات. طب ما الفرق بينهما؟ أن صلاة العيد ذات سبب، أن صلاة العيد ذات سبب. قال: وعبارة التحفة لابن حجر: ولا نظر لوقت الكراهة، لأن هذه صلاة لها سبب، يعني وإن كان هذا الوقت وقت كراهة إلا أن هذه الصلاة صلاة لها سبب فلا تكره. قال: لأن هذه صلاة لها سبب أي وقت محدد الطرفين، فهي صاحبة الوقت، هي صاحبة الوقت ابتداء من هنا إلى إلى وقت الزوال عند الظهر. قال: وما هي كذلك فلا تحتاج لسبب آخر، إنما إنما جائز أن تصلى ولا كراهة في ذلك. وسن من بعد ارتفاعها إلى ثلاثة التشريق. قوله إلى ثلاثة التشريق أي ويمتد وقتها إلى انقضاء أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد. يبقى الحاصل فيها كم يوم؟ يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أربعة أيام كاملة. قال: فتحصل السنة بذبح الأضحية فيها، يعني في هذا الوقت، ليلا ونهارا، وفي هذه الأيام. فإن انقضت باليوم الرابع اللي هو ثالث أيام التشريق خرج وقت الأضحية، فإن كانت منذورة تداركه بعد ذلك قضاء. الوقت إيه؟ وقت الأداء انتهى. بالنسبة للمندوبة لا يستدركها. طيب وبالنسبة للمنذورة؟ إن كانت منذورة يبقى يقضيها، يعني خامس يوم سادس يوم يذبحها. تداركه بعد ذلك لكن تكون إيه؟ قضاء لا أداء. قال: وإن كانت مندوبة تركت إلى العام المقبل، العام المقبل يذبحها حتى تكون في داخل الوقت. إلى ثلاثة التشريق أن تكمل. وقوله أن تكمل بفتح همزة أن، والمصدر المنسبك منها مع ما بعدها، لأن أن وما بعدها الفعل المضارع ينسبك منهما إيه؟ مصدر، وهو إيه؟ إكمال، تمام؟ أو تكمل. نعم. أن تكمل بفتح همزة أن والمصدر المنسبك منها مع ما بعدها مجرور بدل من ثلاثة. ثلاثة التشريق، تمام، أن تكمل. نعم. والتقدير إلى أن تكمل أي تنتهي، فكأنه قال: وسن الذبح من بعد ارتفاعها إلى انتهاء ثلاثة أيام التشريق. يبقى هذه هي البداية وهذه هي الغاية. قال: فإلى في كلام الناظم داخلة في الأصل، داخلة في الأصل على قوله أن تكمل. ما معنى داخلة في الأصل؟ إلى يعني هي من داخل الوقت. قال: وثلاثة التشريق في الأصل فاعل له، فاعل له، لكن البصريون لا يجوزون تقديم فاعل الفعل، يعني تكمل فعل مؤخر. ثلاثة التشريق مبتدأ أو فاعل مقدم، لكن البصريون لا يجوزون تقديم فاعل الفعل، وإنما يقولون من أحكام الفاعل وجوب تأخره عن فعله، عن رافعه. قال: فعلى رأي من يرى جواز تقديم الفاعل يجوز قراءة ثلاثة بالرفع على أنه فاعل تكمل مقدما عليه، وألف تكمل للإطلاق. بل لو مضينا على كلام البصريين وهو طبعا الراجح، وسن من بعد ارتفاعها إلى ثلاثة. طيب ولو مضينا على رأي غيرهم من إن تكمل فعل وفاعله مقدم عليه هو كلمة ثلاثة، نقول: وسن من بعد ارتفاعها إلى ثلاثة التشريق. تمام؟ نعم. عن واحد ضأن له حول كمل أو معز في ثالث الحول دخل. تكلم في وقت الأضحية وانتهى، يتكلم الآن: هذه الأضحية تجزئ عن من؟ تجزئ عن من؟ نعم. وعن أنواعها. قوله عن واحد أي يجزئ عن واحد من البيوت. ضأن له حول كمل، قوله ضأن له حول أي عام، وقوله كمل بفتح الميم أي تم، وطعن في الثاني يبقى له سنة ودخل في السنة الثانية. إذ لا يتحقق كماله يعني كمال الحول إلا بذلك، إن يكون دخل في الثانية يبقى تم الإيه؟ الأول. يبقى كل بيت أراد أن يضحي فإن ضحوا من الضأن فيضحون بإيه؟ بضأن له سنة ودخل في الثانية. أو معز، قوله أو معز بفتح العين، ففي القاموس المعز بالفتح والتحريك خلاف الضأن من الغنم، والماعز واحد المعز للذكر والأنثى، يعني يستوي فيه الإيه؟ الذكر والإيه؟ والأنثى. قوله في ثالث الحول دخل، أي بأن يكمل له حولان ويطعن في الثالث. إذن الغنم الآن تنقسم إلى إيه؟ قسمين، الضأن اللي هو كبش وشاه، كبش وشاه عمره كام سنة ودخل في الثانية يعني تم له سنة. طيب والنوع الثاني المعز اللي هو يقولون إيه؟ عنزة، ويقولون إيه؟ جدي. تمام، ويقال معز لكل الإيه؟ لكل الجنس ذكر أو أنثى. ده يشترط أن يكون له سنتان ودخل في الإيه؟ في الثالثة. ثم قال كبقر لكن عن السبع كفت، وإبل خمس سنين استكملت. قوله كبقر أي كما يعتبر في البقر، أن يكون قد استكمل حولين ودخل في الثالث، يعني من ناحية السن البقر مثل مثل الإيه؟ المعز، استكمل حولين ودخل في الثالث له سنتان وطعن في الثالث. ثم قال لكن، قوله لكن عن السبع أي السبعة كفت، هو استدراك لما قد يتوهم من كون المعز كالبقر من كل وجه، لأن فيه إيه؟ فيه أداة التشبيه كبقر. قال والمراد سبعة من هو استدراك لما قد يتوهم من كون المعز كالبقر من كل وجه، فأفاد أن البقرة تكفي عن سبعة بخلاف الإيه؟ المعز يكفي عن إيه؟ عن واحد فقط، عن بيت واحد. قال والمراد سبعة من البيوت، والإبل مثلها في ذلك بالأولى. يبقى أنا عندي دلوقتي النعم التي تكلم عنها في البداية، وهي إيه؟ غنم وبقر وإبل. الغنم نوعان وهما الإيه؟ الضأن والإيه؟ والمعز. الضأن له سنة كاملة والمعز له سنتان كاملتان. والبقر أيضا نوعان، البقر بيسموه عراب اللي هو الأصفر وله ألوان، والتاني جواميس وهذه التي لها لون الأسود، وكلاهما سواء لها سنتان ودخلت في الإيه؟ في الثالثة كذلك. والثالثة من النعم هي الإبل. ينبهني على أن الغنم سواء ضأن أو معز تكفي عن بيت واحد، وأما البقر فتكفي عن سبعة بيوت، والإبل مثلها تكفي عن سبعة بيوت. تمام؟ طيب سن الإبل كم؟ نعم؟ أيوه تفضل. رب البيت يتولاه، أو واحد من البيت، أهل بيت يسكنون معا ويأكلون معا وكذا. يبقى هذا إيه؟ هذا سبع في البقرة، وبقي ستة أجزاء أخرى، ستة أسباع أخرى يشترك فيها ستة بيوت مع هذا البيت، كل بيت منهم له فيها السبع. كذلك في مسألة الإبل. مهما كان العدد الذي يعيش في هذا البيت، حصول السنة بالنسبة لهم هو الاشتراك في سبع من بقرة أو إبل بحسب ما يكون، لكن تتوفر فيها شروط الأضحية التي نتكلم فيها الآن من حيث السن وما سيأتي من حيث الوصف. تمام؟ قال: ولذا عطفها على البقر، اللي هي الإبل يعني، إن هما الاثنين مشتركين في مسألة الإيه؟ في مسألة الإجزاء والكفاية عن العدد 7 و7. في قوله: وإبل 5 سنين استكملت. قال: فهو بالجر، وإنما يكفي سبع البقرة أو البدنة عن واحد إذا ذبحت على قصد الأضحية. إذن هو يؤسس ابتداء إن البقرة التي لها سنتان، والناقة أو الجمل من الإبل يعني التي لها إيه؟ ها، 5 سنين، كل واحد منهما يكفي عن 7 بيوت، عن 7 بيوت. تمام؟ كل بيت له فيها السبع. جميل. لكن الشرط، لأن الضأن معروف أنه يذبح عن واحد، فنيته محفوظة، سواء المعز عن بيت والإيه والغنم عن واحد بيت، فالنية معروفة، هو ما جاء بها إلا للإيه؟ للأضحية. تمام؟ طيب، إذا اشتركنا نحن 7، ممكن واحد فينا نيته العقيقة، والتاني نيته اللحم، والتالت نيته الأضحية، والرابع نيته، وهكذا تتوزع نوايانا. تمام؟ فهنا ينبه يقول: وإنما يكفي سبع البقرة أو البدنة، يعني الجزء الواحد من 7، عن واحد، عن بيت، إذا ذبحت على قصد الأضحية، يعني حينما تذبح تذبح على قصد الإيه؟ الأضحية. فإن ذبحت لا بهذا القصد لم يجز شراء جزئها أضحية. لو ذهبت إلى الجزار وقد ذبح وانتهى، وسألته أن يعطيني 7 من بقرة أو بدنة استوفت جميع الشروط، فإن هذا يكون إيه؟ صدقة، يكون طعام، لا يكون أضحية. لماذا؟ لأن الشرط في الأضحية أن تتوفر النية عند ذبحها أنها إيه؟ أضحية. يعني صاحبها يقف بنفسه وينوي، أو يوكل الجزار في هذا الذي يذبح أنه ينوي له هذه النية، أن 7 من هذه الأضحية يذبح الآن بنية الأضحية. تمام؟ نعم. ثم قال: 5 سنين. وقوله 5 سنين بالنصب ظرف لاستكملت، فلا يجزئ منها ما سنه أقل من ذلك، طبعا بالنسبة للكل، لا أقل من سنة في الغنم، ولا أقل من سنتين في المعز، ولا أقل من سنتين في البقر، ولا أقل من 5 سنين في الإبل، لا تجزئ. ثم قال: ولم تجز بينة الهزال ومرض وعرج في الحال. هنا نتكلم عن شروط في وصف الأضحية، لا بد وأن تكون موجودة بعد السن. سن موجود نعم، لكن اشترط أيضا مواصفات. قوله: ولم تجز، أي يحرم التضحية بها، لا تجوز، إذا كان بها عيب من العيوب المذكورة ولا تجزئ. يبقى لا تجوز ولا تجزئ. لا تجوز يعني حرام، لا تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. والثانية: إن فعلت وذبحتها لا تكفي، فإن كانت عن ندب لم تحصل لك السنة، وإن كانت عن نذر لا تكفي في وفائك بنذرك، وما زالت ذمتك مشغولة. قال: وإن فرق جميع لحمها، معروف الأضحية يأكل منها ويهدي ويتصدق، طب هو تصدق بالجميع، أقول هي صدقة لكن ليست إيه؟ ليست أضحية. ولم تجز بينة الهزال. قوله بينة الهزال دي أول إيه؟ أول عيب من العيوب، هزيلة، تمام؟ وهي التي لم يبق بلحمها انتفاع لذهاب مخها من شدة الهزال، من شدة الضعف، تمام؟ يبقى الهزيلة. ثم قال ومرض، ده الإيه؟ العيب الثاني، مريضة. قوله ومرض أي ولم تجز أو ولم تجزي، معنا بقى الأمرين حرام وإيه وغير كافي، ولم تجز بي ولم تجزي بينة المرض، بينة المرض اللي هي مريضة بين مرضها، وهي التي أثر المرض في لحمها بأن ظهر بها الهزال يعني نتيجة المرض، أو كان لحمها مضرة لأن المرض موجود فيها، كالتي يصيبها الكلب الكلب، نوع من أنواع الأمراض. ثم قال وعرج في الحال، يبقى الهزيلة واحد، مريضة اثنين، العرجاء ثلاثة. قوله وعرج في الحال أي ولم تجز بينة عرج، يبقى العرجاء البين عرجها، وهي التي تسبقها الماشية إلى الكلاء الطيب. وأشار بقوله في الحال إلى أن العرج يؤثر وإن حدث في الأضحية حال إضجاعها للذبح، يعني كانت سليمة فلما جاءوا بها لتذبح أضحية وهم بيضجعوها انكسرت لا تجزي أيضا. قال كأن تنكسر رجلها حينئذ، يعني حين إضجاعها للذبح فلا تجزئ. ثم قال وناقص الجزء كبعض أذن أو ذنب كعور في العين، هذه بقية العيوب الناقصة. قوله وناقص الجزء أي ولم يجز ناقص الجزء ولو قلفة يسيرة، يبقى الناقص أيضا لا يجزئ. وسيأتي معنا الآن ويقسم النقص إلى نقص في الخلقة أو نقص بعد الخلقة، والنقص المؤثر والنقص غير المؤثر سيأتي. قال وناقص الجزء كبعض أذني، وهي التي يقطع من أذنها شيء وإن قل، قطع وفارقها لا تجزئ، تمام؟ قال بخلاف مشقوقة الأذن، يعني الشق فقط ولكن بقية الأذن موجودة، هي شقت نصفين والنصفان موجودان، تمام؟ يعني إنما هو كما يقولون شرم أو أو قطع فقط، ولكنها ثابتة موجودة في مكانها. قال بخلاف مشقوقة الأذن التي لم يذهب من أذنها شيء فإنها تجزئ التضحية بها، لأن الأذن ليست مفقودة إنما هي موجودة، هي عبارة عن مشقوقة فقط. ثم قال أو ذنب، قوله أو ذنب ولا يضر فواته، ولا يضر فواته كالضرع والألية خلقة، هنا في الفرق بين بين قطعت ولا خلقت هكذا. إذا هي خلقت بلا ضرع، إذا هي خلقت بلا ألية، إذا هي خلقت بلا ذنب لا تضر، تمام؟ أما إذا قطعت وكانت موجودة يبقى إذن تضر. قال بخلاف الأذن فإنه يضر فواتها خلقة، فإنه يضر فواتها خلقة، لأنها عضو لازم للحيوان غالبا. يبقى عندنا هنا إشارة إلى أمرين، إن النقص ممكن يكون خلقة، فننظر في هذا الناقص خلقة إن كان من الأشياء اللازمة كالأذن والعين وهكذا فإنها تضر لا تجزئ في الأضحية، وإن كانت من الأشياء الذنب والضرع والألية وهي مفقودة أيضا خلقة هذه لا يضر فواتها، لأنها ليست لازمة للحيوان، يعني يعيش بدونها وكذا. تمام؟ وبخلاف الأذن، الأذن إذا قطعت أو إذا خلقت بدونها فإنها فإنها لا تجزئ في الحالتين. ثم قال: كعور في العين. ده رقم كام؟ 5 في العيوب، العوراء. قوله كعور في العين أي في أحد العينين، لذهاب المقصود الذي هو كمال النظر، وتجزئ العمشاء والمكوية، لكن العمياء العوراء لا، العوراء لا تجزئ. ثم قال: أو العمى أو قطع بعض الألية، وجاز نقص قرنها وخصية. أو العمى أو قطع بعض الألية، وجاز نقص قرنها وخصية. قوله أو العمى بالجر عطفا على قوله كعور، وهو يفيد أن ما عمي من الأنعام بسبب الطعم والظل كبعض بقر الجبال التي لا تخرج في الشمس لا يجزئ في الأضحية وإن طاب لحمها. يبقى الإيه؟ العوراء والإيه؟ والعمياء لا تجزئ. ثم قال: أو قطع بعض الألية. قوله أو قطع بالجر عطفا على قوله كبعض، وناقص الجزء كبعض، وهنا قال أو قطع بعض الألية. وقوله الألية بفتح الهمزة، وجاز نقص قرنها وخصية. قوله وجاز نقص قرنها وخصية لأن بفواتهما لا ينقص اللحم بل الخصاء يزيده. يبقى هو لو ناقص القرن هل يعيبها؟ لا، لا يعيبه. لماذا؟ لأن القرن ليس مطلوبا في الإيه؟ في اللحم. طب والخصية؟ أيضا الخصية مما تتسبب في زيادة اللحم ولا إيه؟ ولا ينقص اللحم بفواتها. لا ينقص اللحم بفواتها. بقى إذن عندي 6 6 عيوب، إذا وجد عيب منها في الأضحية لا تجزئ: الهزيلة، المريضة، العرجاء، الناقصة على تفصيل فيه، العوراء، العمياء. نعم. ثم قال: والفرض بعض اللحم لو بنزر، وكل من المندوب دون النذر. قوله والفرض أي والقدر الذي يجب التصدق به من لحمها هو بعض اللحم لو بنزر، أي ولو كان التصدق بشيء يسير. يبقى التصدق منها يكون بالإيه؟ يكون بشيء منها ولو كان الشيء يسيرا دون تحديد. ثم قال: وكل من المندوب دون النذر. قوله وكل من المندوب أي من الأضحية المتطوع به، إذا ذبحت فجاز لك أن تأكل، بل من السنة لك أن تأكل. دون النذر الأضحية المنذورة. قوله دون النذر أي فالأضحية المنذورة يجب التصدق بجميع أجزائها بكله لحما وجلدا، فلا يجوز للمضحي أكل شيء منها. ومثل الأضحية المنذورة جميع الصدقات الواجبة، هي كذلك إيه؟ هي كذلك تخرج كلها، ولا يأكل المتصدق شيئا منه. ثم قال: باب العقيقة، وهي ما يذبح عند حلق شعر المولود. ما يذبح عن الإيه؟ عن المولود يوم إيه؟ يوم سابعه كما سيأتي، وهذا يوم يجتمع فيه الإيه؟ يجتمع فيه حلق الشعر وهكذا. قال الناظم رحمه الله: تسن في سابعه، واسم حسن، وحلق شعر، والأذان في الأذن. هنا جمع الأشياء التي تسن كلها في يوم السابعة. قوله تسن في سابعه، يبقى أول شيء من الأشياء التي تسن في يوم السابع الميلاد هي العقيقة. قال: أي الأكمل والأفضل ذبحها في السابع، وإلا فتحصل السنة بذبحها في غيره، إذ وقتها يدخل بالولادة. بمعنى لو ذبح بعد الولادة قبل السابع، أو ذبح بعد السابع، في كل الأحوال هي عقيقة، إلا أن يذبح قبل الولادة ليست عقيقة. تسن في سابعه، هذه أول شيء. ثم قال: واسم حسن. قوله واسم حسن هو بفتح الحاء وضم السين ضد قبح، أي وتستحب تسمية المولود باسم حسن غير قبيح، وإنما ضبطناه بذلك، لم يقل حسن مثلا وإنما قال حسن، ليوافق قوله في آخر البيت في الأذن. في الأذن يعني حسن وأذن، تبقى مضمومة قبل سكون بضم الذال. هذا الأمر الكام؟ الثاني. الأمر الثالث: قال وحلق شعر، شعر الصبي. قوله وحلق شعر أي ويستحب في سابعه حلق شعر المولود من ذكر أو أنثى، ويستحب كونه بعد الذبح، يبقى ترتيبه مع مع الذبح إن يكون بعد الذبح أولى أو أفضل. تسن في سابعه واسم حسن، ثلاثة، وحلق شعر، أربعة، والأذان في الأذن. قوله والأذان أي مع الإقامة، وحذفها اكتفاء، يعني ذكر واحدة ولم يذكر الثانية. والأذان أي مع الإقامة وحذفها اكتفاء. والسنة أن يكون الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى، والسر في ذلك دفع ضرر أم الصبيان وهي التابعة من الجن، كما ورد به الخبر، ورد ذلك في حديث ضعيف أخرجه ابن عدي والديلمي. ثم قال: والشاة للأنثى، ونتكلم عن قدر العقيقة، والشاة للأنثى وللغلام شاتان دون الكسر في العظام. قوله والشاة للأنثى أي تحصل السنة في حقها بشاة، يبقى الأنثى تذبح عنها شاة. وللغلام شاتان، وقوله وللغلام شاتان أي الأكمل فيه ذلك، وإلا فتحصل السنة فيه بشاة واحد، يبقى الشاة تجزئ عن الولد وتجزئ عن البنت، عن الذكر وعن الأنثى، لكن الأكمل في الولد أن يضاعف فيبقى شاتان. ثم قال والأذان في الأذن، وقوله ثم قال دون الكسر في العظام، وقوله دون الكسر في العظام أشار به إلى أن السنة في العقيقة فصل العظام لا كسرها، يعني لا يكسر العظم، تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. ثم قال باب الأطعمة. والأصل في الأعيان حيوانها وجمادها الحل، وهذه سبق معنا. الأعيان سواء كانت حيوانات أو كانت جمادة أو كانت جمادة، كلها كلها حلال، كلها طاهرة، تمام. قال: لأنها خلقت لمنافع العباد، لأن الله تبارك وتعالى خلقها ينتفع بها الناس، فالانتفاع لا يكون إلا إذا كانت طاهرة وكانت حلالة. إلا ما استثنيا، ما استثنيا يقال فيه يقال فيه بخلاف ذلك محرمات. قال الناظم رحمه الله: يحل منها طاهر لمن ملك، كميتة من الجراد والسمك. قوله يحل منها طاهر، يبقى إذن الطاهرات من الأطعمة حلال، ما سوى ذلك من النجاسات حرام. قال يحل منها طاهر أي لا غيره من النجاسات إلا لضرورة كالتداوي، تمام؟ يبقى النجاسات محرمة لا تحل إلا للضرورة، ومن الضرورات التداوي مثلا، أو المخمصة المجاعة يأكل فيها الإنسان الميتة وهي نجسة. وكالنجس في حرمة التناول المستقذرات، الأشياء المستقذرة كذلك يحرم تناولها، كالمخاط والبزاق، على الرغم من أنها ليست بنجسة ولكنها مستقذرة ويحرم تناولها أيضا. قال أي بعد انفصاله، بعد انفصاله. قال والمضرات، المضرات كذلك مثل النجس يحرم تناولها، كالزجاج لأنه ضار، والحجر ضار، والتراب لمن يضره، وهكذا. ثم قال والنبات المظنون سميته، اللي هو نظن أنه أنه سام. والمغيبات للعقل، هذه أيضا يحرم تناولها، ككثير الزعفران والجوز، جوزة الطيب أيضا هذه الأشياء التي تغيب العقل حرام تناولها. يحل منها طاهر، هذا أول أول شرط أو أول وصف. الثاني قال لمن ملك، قوله لمن ملك أي للمالك، من ملك الشيء الطاهر يطعمه. طب لو في حاجة قدامي طاهرة لكنها ليست ملكي، ملك غيري، لا يحرم علي تناولها، تمام. قوله لمن ملك أي للمالك، أما غيره فلا يحل له تناول طاهر لغيره بغير رضا، إذا أنا استأذنت فأذن لي فآكل وإلا فلا. قال وحرمته من حيث كونه ملك غيره، من حيث كونه ملك غيره، وإن حل تناوله من حيث إن الشارع أباح الانتفاع به في الجملة. يعني مثلا لو مررت على فاكهة على شجر لغيري، هي من حيث إنها فاكهة حلال لمن أراد أن يطعمها، لكن من حيث إنها ملك لغيري ليست ملكا لي، يحرم علي التعدي على ملك غيري، تمام. أما إن أذن فإنه حلال. ثم قال كميتة من الجراد والسمك، قوله كميتة هو تمثيل للطاهر الذي يحل تناوله، يحل منها طاهر لمن ملك مثل ماذا؟ قال كميتة من الجراد والسمك، فيحل تناولهما ولو بغير طبخ، ويعفى عما في باطن صغارهما، يعني الروث الذي يكون موجودا في داخل الأسماك والجراد الصغار يعفى عنه، طبعا بخلاف الكبار تكلمنا سابقا عنه من النجاسات، لكن الجراد والسمك ولو كان ميتا فإنه حلال، فإنه حلال. ثم قال وما بمخلب وناب يقوى يحرم كالتمساح وابن آوى، قوله وما بمخلب، ما موصول مبتدأ والخبر قوله يحرم، وقوله بمخلب صلة الموصول، والمعنى والذي استقر أو ثبت من الحيوانات بمخلب من الطيور كالنسر، أو ناب من السباع كالنمر والذئب، يحرم أكله لثبوت النهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. قال واحترز بقوله يقوى عما له ناب ضعيف، يبقى مش كل ما له ناب يكون يكون حرام، لا، الناب القوي الذي يستعمل في الاعتداء ها؟ بخلاف الناب الضعيف الذي لا يستعمل في ذلك. قال: واحترز بقوله يقوى وناب، يقوى عما له ناب ضعيف كالضبع المسمى في لسان أهل اليمن بالعراج، فإنه يحل أكله لضعف نابه، لأنه لا يستعمل نابه في الإيه؟ في العدوان. ثم قال: كالتمساح وابن آوى، قوله كالتمساح إلى آخره تمثيل لذي الناب القوي. ثم التمساح معروف يوجد في بحار الحبش، وابن آوى بمد الهمزة قبل الواو، وهو المسمى بلسان أهل اليمن العكش، فإنه مع صغر جرمه عظيم العدو. تمام، ابن آوى مثل الثعلب ومن فصيلته. تمام. ثم قال: أو نص تحريم به أو يقرب منه كذا ما استخبثته العرب. وقوله أو نص تحريم به، قدر الفشني أو ورد نص تحريم به. أنا عندي إيه؟ عندي ما له مخلب من الطير، ما له ناب يقوى من السباع، ها ما ورد نص تحريم به. قال: وقضيته أن تحريم مضاف لنص، نص تحريم، وأن نص فاعل لفعل محذوف، لأنه قدر قبله إيه؟ قدر قبله فعل، يبقى هو فاعل، والفعل المحذوف وقدره ورد. قال: ولا حاجة لذلك لإمكان جعله بالرفع معطوفا على ما الموصولة اللي احنا قدرناها في البداية، قلنا عنها موصولة مبتدأ، يبقى معطوفة على المبتدأ، والمعطوف على المرفوع مرفوع. تمام. في قوله: وما بمخلب، والتقدير ويحرم ما بمخلب أو نص تحريم به، أو نص تحريم به، وتقدير نحو ورد إنما هو لصلاحية المعنى، يعني لأجل أن المعنى يصلح، يعني على حد قوله يعني الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا. هل تبنا ها زيها ماء كلاهما يعلف؟ لا، التبن يعلف والماء يسقى. تمام. ولذلك قال: أي وسقيتها ماء باردا، يعني ليصح الإيه؟ لصلاحية المعنى. ثم قال: أو يقرب منه، يبقى أنا النوع الثالث من الإيه؟ من المحرمات من الأطعمة ما ورد به نص. النوع الرابع: ما يقرب منه، أي مما ورد النص بتحريمه. لم يأتي نص بتحريمه، ولكنه إيه؟ شبيه بما ورد النص بتحريمه. قال: بأن شابهه صورة، يعني في الشكل، وطبعا، يعني في العادة، له عادات مثل عادة هذا الشيء. قال: وذلك كالبغال المتولدة من الحمر الأهلية والخيل، متولدة من الحمر الأهلية والإيه؟ والخيل. وشبهها بالحمير كثير فتحرم. احنا عندنا الخيل حلال، طب والحمير حرام. تمام. نعم. فهي متولدة بين حمر أهلية هي حرام، وبين خيل هي حلال، لكن شبهها بالحمير كثير فتحرم. تمام. أنا عندي الحمر الأهلية محرمة بنص ورد بها. طيب، والبغال بما أنها قاربت ما ورد النص بتحريمه في الصورة وفي الطباع. تمام. نعم. فكده 1 2 3 4. قال: كذا ما استخبثته العرب. قوله كذا ما استخبثته العرب بفتحتين، أي ما عدوه خبيثا ونفرت عنه طباعهم، في حال الرفاهية، بخلاف بقى حال المجاعة ممكن الإنسان يأكل أي شيء. قال سواء أكان ببلادهم أم لا، سواء كان الشيء اللي نفروا عنه ده في بلادهم أو في غير بلادهم، طالما استخبثوه ونفروا عنه نعده إيه؟ نعده حراما. يبقى دول أربع طرق للتحريم في الأطعمة. ثم قال لا ما استطابته وللمضطر حل من ميتة ما سد قوة العمل. قوله لا ما استطابته أي في حال الرفاهية فإنه لا يحرم، يعني يكون إيه؟ حلال. ولذلك القاعدة ما استطيبته العرب فهو إيه؟ حلال، وما استخبثته فهو حرام. كل حيوان استطيبته العرب فهو حلال، كل حرام استخبثته العرب فهو حرام. وللمضطر حل، قوله وللمضطر أي المعصوم، هذا ليس تفسيرا لكلمة المضطر، إنما المضطر معناه الذي وقع في ضرورة ألجأته إلى أكل الإيه؟ أكل شيء من هذه الإيه؟ الأشياء اللي احنا تكلمنا عنها، عن المحرمات. يقول المعصوم، المعصوم هو الذي يحل الله له هذه الأشياء. لو فرضنا أنه هو حربي لا يحل له ذلك، لو فرضنا أنه هو مرتد لا يحل له ذلك، لو فرضنا أنه هو زاني محصن لا يحل له ذلك، هو ليس بمعصوم. وللمضطر حل، قوله حل أي ويلزمه الأكل، مش حل فقط، ده واجب، هذه رخصة وواجبة حتى يحفظ إيه؟ نفسه. قال لأن ما جاز بعد امتناعه وجب، يعني ما جاز بعد امتناعه وجب غالبا، هذه قاعدة أغلبية، أن الحظر تمام على شيء وبعد كده فك الحظر، فك الحظر عن شيء، الإباحة بعد الحظر تفيد فك الحظر فقط. فإن كان الشيء قبل هذا واجب يبقى واجب، حلال يبقى حلال، سنة يبقى سنة، مباح يبقى مباح يعني. تمام. فهنا هنا الشيخ بيقول وللمضطر حل أي ويلزمه الأكل. ليه؟ لأنه هو مأمور بحفظ نفسه، بحفظ روحه، بحفظ حياته، فلو لم يأكل مات، فيبقى واجب عليه أنه إيه؟ أنه هو يأكل. من ميتة، من ميتة، قوله من ميتة محرمة بخلاف الإيه؟ السمك والجراد تمام، فهذا حلال. قال ومثلها اللحم المحرم كلحم الخنزير ولحوم الحمر الأهلية لو وجدت في مجاعة يحل للإنسان أن يأكل منها. كم من المقدار يأكل؟ قال ما سد قوة العمل. قوله ما سد قوة العمل هذا مبني على أن قولهم يأكل من الميتة ما يشد رمقه بالشين المعجمة وهو ضعيف، والمشهور أنه بالسين المهملة يعني يسد رمقه، والرمق بقية الروح لا القوة، ليس المقصود أنه يعطيه القوة، لا، يأكل بقدر ما يبقي فيه الروح، كما أفاده كلام التحفة والإقناع. فإذا لم يجد حلال يأكله، وخاف على نفسه موت أو مرضا مخوفا أو أجهده الجوع لزمه أن يأكل مما ذكر، يعني من هذه الأشياء، ما يسد رمقه يعني ما يحفظ حياته. ثم قال باب المسابقة أي والمناضلة، وعادة بيقال هكذا باب المسابقة والرمي تمام، لكن لما اكتفى بكلمة باب المسابقة قال أي والمناضلة. ومنه يفهم كما سبق معنا كثيرا إن التراجم من عمل من؟ من عمل الرملي تمام، لأنها لو كانت من عمل الشارح كان الشارح قال باب المسابقة والمناضلة ولم يحتاج لكلمة أي. قال ولما كانت المسابقة أعم اكتفى بذكرها عن ذكر المناظرة، فالمناظرة بنحو السهام، والمسابقة بالدواب والسهام، فهي أعم يعني. وهما سنة، المسابقة والإيه والمناظرة سنة، والغرض منهما التأهب للجهاد والتدرب لحرب أعداء الله، يعني كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال الناظم رحمه الله تصح في الدواب والسهام إن علمت مسافة المرام. قوله تصح في الدواب أي على الدواب من خيل وبغال وحمير وإبل ونحوها مما ينفع ركوبه كالفيلة، يعني مما ينفع ركوبه فين؟ في الجهاد. تصح في الدواب والسهام، قوله والسهام أي والرماح ونحوها، لو السيف السهم، الرمح، الحربة، كل هذه الأشياء التي تحصل بها الرمي، وكل ما يستحدث مما فيه الرمي. تصح في الدواب والسهام إن علمت مسافة المرامي. إذن هو تكلم عن حكمها، وتكلم بعد كده عن عن تصح في ماذا، ثم تكلم عن شروط جوازه. قال إن علمت مسافة المرامي، قوله إن علمت مسافة المرامي أي بالذراع، نعلم المسافة عن طريق زرعها، أو بالمشاهدة بالبصر، بأن يعلم اللي هما المتسابقين الموضع الذي يبتدئان منه، موضع بداية السباق، والموضع الذي ينتهيان إليه، والموضع الذي إذا وصله أحدهما قال له ربحت. ويشترط أن تكون المسافة مما تمكن الإصابة فيها. بالنسبة للرمي يبقى معروف أن المسافة دي يمكن عادة الإصابة من خلالها، كمئتي ذراع إلى 250، فما فوق ذلك الإصابة فيه نادرة أو متعذرة. المرامي، وقوله المرامي بضم الميم، الميم الأولى، أي الشخص الذي يراميك، لأنها عبارة عن مفاعلة مناضلة، تمام؟ أي المسافة التي يريدها الشخص الذي عقدت معه عقد المناضلة، يبقى تأتي به وتقول له من هنا البداية وهناك النهاية، وتقفان على ذلك، وتكون المسافة المسافة مسموح بها عادة للإصابة. ثم قال وصفة الرمي سواء يظهر المال شخص منهما أو آخر. قوله وصفة الرمي هذا شرط ثاني للمسابقة، وهو بيان صفة الرمي من قرع للغرط، وهو أن يقع السهم فيه ولا يخرقه، يعني لا بد أن يتفقوا على صفة الإصابة، هل المقصود هو قرع الغرط مجرد بس أن السهم يقع في النقطة المحددة وفقط، أو خرق وهو أن يخرقه ويثبت فيه، أو مرق وهو أن ينفذ منه إلى الجانب الآخر، يبقى لابد أن يحدد صفة الرمي. ثم قال سواء يظهر المال شخص منهما أو آخر. قوله سواء هو بالرفع مبتدأ، وقوله يظهر بضم الياء مضارع أظهر، أظهر في الماضي، يبقى يظهر في المضارع مضموم الأول خبر المبتدأ، أي مستوفي صحة المسابقة إظهار المال من المتسابقين أو من شخص آخر كالإمام أو غيره. إن أخرج فهو قمار منهما، لكن يعني هي عبارة الشيخ بيقول مستوفي صحة المسابقة إظهار المال من المتسابقين، لا نقول من أحد، مش كده؟ من أحد المتسابقين، كما في البيت قال المال شخص منهما، يبقى واحد منهما، أو من شخص آخر كالإمام أو غيره، شخص خلاف المتسابقين. إن أخرجا فهو قمار منهما إلا إذا محلل بينهما. قوله إن أخرجا أي الشخصان المتسابقان، ومفعول أخرجا محذوف، والتقدير إن أخرجا المال. وقوله فهو أي عقد المسابقة حينئذ، قمار بكسر القاف أي فهو محرم. يبقى هي تقوم على واحد من ثلاثة إيه؟ من ثلاثة وجوه حلال كلها. الأول إن شخص منهما يدفع الإيه؟ يدفع الجائزة، والثاني لا يدفع شيئا، تمام؟ أو شخص مختلف عن الاثنين، شخص ثالث خارج عن المسابقة هو اللي يضع المسابقة للاثنين، أو الثالثة التي ستأتي معنا الآن. لكن إن يدفع الاثنين، الاثنين يدفعوا، إما أنت تربح فأخذ ما دفعت أنا، أو أنا أربح فأخذ ما دفعته أنت، هذا قمار. قال فهو محرم لأن القمار منهي عنه بنص القرآن، لأنه المسمى بالميسر، هو الميسر المذكور في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر هنا الإيه؟ القمار. إلا إذا، لو فرضنا أن الاثنين دفعوا، يبقى محتاجين لإيه؟ قوله إلا إذا محلل بينهما أي يدخلانه بينهما. إذا ده دفع وده دفع، يبقى نحتاج إلى محلل يدخل بينهما يكون سببا لحل العقد، ولذلك سميناها إيه؟ محلل. وإخراجه عن القمار المحرم. يبقى هذه الحالة تعمل إيه؟ تخرج هذه المعاملة عن القمار المحرم. قال ما تحته كفء لما تحتهما. هذا شرط مين؟ شرط المحلل. شرط في المحلل الذي يدخل أن يكون على هذه الهيئة. ما تحته كفء لما تحتهما يغنم إن يسبقهما لن يغرما. قوله ما تحته كفء، كفء أي ما تحت المحلل من المركوب كفء لما تحتهما، بحيث يمكن أن يكون سابقا لهما. يعني إذا كان كل واحد منهم معه مثلا فرس، يبقى هو معه فرس مكافئ لهذه الأفراس. تحتهما مثلا جمال، يبقى تحته هو جمل مكافئ لهذه الجمال. ثم قال نعم مش هم دخلوا معهم شخص ثالث. الشخص الثالث لا بد وأن يكون كفءا لهما، لأنه إيه؟ لأنه يسابقهما الآن. فالكفاءة معتبرة في إيه؟ معتبرة في إنه يجيب مركوب مثل المركوب، تمام؟ طيب الحال يصير إلى إيه؟ قال يغنم إن يسبقهما، يعني لو هو سبق يأخذ ما لهما إن سبقهما، تمام؟ طيب لو سبق هو، وقوله لن يغرما أي إن سبقاه، فهو داخل فقط. إذا سبق هيأخذ ما غرماه الاثنين، وإذا واحد منهما سبق، وقوله أو إن سبق هو نعم، وقوله لن يغرما أي إن سبقاه، تمام؟ هو لن يغرم شيئا. وفعل يغرما ضمير يعود على المحلل، وألفه للإطلاق. وإن سبق أحدهما أخذ المالين، لو واحد منهم سبق في الحالة دي يستحق المالين ويكون حلال، بخلاف صورة مني إليك وما فيش تالت، يبقى دي صورة حرام. قال والعقد غير لازم في حق الإيه؟ المحلل، فيجوز إبداله بغيره، يعني لا يتعين هذا الإيه؟ المحلل، يجوز أن يدخل إيه؟ ثان أو ثالث وهكذا. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.